سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نحن الان وصلنا من كلام الامام ابن رجب الى ما حقه ان يشتمل علوم او اشياء جعلها الناس علوما، وهي خارجة عن المهمة، فإن المهمة للعلم مهمتين: الأولى الدلالة على الله تعالى، والثانية سوق النفس إليه. فإذا عجز العلم عن ذلك لم يعد علما ولا ثواب على تحصيله. يقول ابن رجب: كذلك أخذ التوسعُ في علم العربية لغة ونحو، وهو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علم النافع. وقد كره القاسم بن مخمرة علم النحو، وقال أوله شغل وآخره برا، وأراد به التوسع فيه. ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة مواريدها، وأنكر على أبي عبيد التوسع في ذلك، وقال هو يشغل عما هو أهم منه. وكأن اختبار الطلب لازم، يعني في كل مراحل يحصل التفقد، هل رجع على القلب والجوارح من هذا التحصيل منفعة؟ فإذا وجدنا هذه المنفعة استحق ذلك العلم الشغل به والإلحاح به. ولهذا قالوا إن العربية في الكلام كالملح في الطعام. هذا كلام مهم، يعني لا يقبل من العالم أن يجهل الفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر، بل لابد أن يحرز أداء التعبير وأن يفهم طريقة الخطاب، لكن على تمثيله بالملح في الطعام. الملح يعني أنه يأخذ منها ما يصلح الكلام كما يأخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسد، يعني أن فقد الملح يفسد الطعام، وزيادة الملح يفسد الطعام كذلك. وإنما نحتاج من الملح إلى مقدار محدد، وكذلك علم العربي. يقول ابن رجب: وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به الحساب، وما أقع بالنسبة للفرائض والوصايا والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه، ويشغل عما هو أهم منه. أما ما أحدث بعد استحابة العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، وكلها بدعة، وهي من محدثات الأمور المنهي عنها. ومن ذلك ما أحدثته المعتزلة من كلام القدر وضرب الأمثال لله، فهذا مما يشتد ذنبه فجعله بدعة منكرة، الكلام في القدر وضرب الأمثال لله. وضرب النهي عن الخوض في القدر في صحيح ابن حبان والحاكم عن ابن عباس مرفوعا: لا يزال هذه الأمة موافيا ومقاربا ما لم تتكلموا في البلدان والقدر. صححه عبد البر الجامع وروح الذهبي واسناده جيد وقال هشامي ورجال البزار ورجال الصحيح. لا يزال امري امر هذه الامه الموافيه مقاربا ما لم يتكلم في الولدان وقد روى موقوفا ورجح بعضهم موقفه وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود مرفوعا اذا ذكر اصحابي فامسكوا اذا ذكر النجوم فامسكوا وقد روى النجوم متعدده في اساليبها وقرا. وعزى عبد الرزاق الصنعاني في أماليه رواية شاهد المرسل للطاووس خرج عبد الرزاق الصنعاني في أماليه ومسنده صحيح يتقوى به الحديث ان شاء الله. اذا ذكر اصحابي فامسكوا اذا ذكر النجوم فامسكوا. وروى عن ابن عباس انه قال لميمون بن مهران إياك الغضب في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، إياك الغضب فإنها تدعو إلى الزندقة، إياك وشد أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكذبك الله في النار على وجهك. أخرجه معاذ مرفوعا بلا سحره. والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بآية أخرى، وقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والبراء فيه، وقد نهي عن ذلك. ومن الخوض في القدر إثباتا ونفيا من أقرصة العقلية كقول القدرية لقدر وقضى ثم عذب، يقول كان إن شاء الله ما ينفعش نقول هذا. وقول من خالفه أن الله جبر العباد على أفعالهم من نحو ذلك، فهذا من الخوض المذموم. ومن الخوض في سر القدر ورد النهي عن علي وغيره والسلام، فإن العبادة لا يطلعون على حقيقة الله، ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثها المعتزلة، ومن حذر أبواب من الكلام بذات الله تعالى وصفاته وأدلة المقول، وأشد خطرا من كلام القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته. يعني أن الكلام في ذات الله وصفاته مرده الى النصوص، ولا حيلة للعقول ولا سبيل للرؤوس منها للنصوص. وانقسم هؤلاء الى قسمين، احدهما من نفى كثيرا مما ورد في الكتاب والسنه لاستلزامه عنده التشبيه، التشبيه بالمخلوقين كقول المعتزله لو رؤيا كان الاسم لانه لا يرى الا في احكيه، وقولهم لو كان عندهم كلام يسمع لكان جسما، ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه بهذه الشبهه، وهذا طريق المعتزله والجهميه. فاتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وسلك سبيلهم في بعض الامور كثير ممن جسر الى السنه والحديث من المتاخرين. والثاني من رام اثبات ذلك بادله العقول التي لم يرد بها الاثر، ورد على هؤلاء على اولئك مقاله كما هي طريقه القاتل بن سليمان ومن تبعه كنوح بن ابي مريم، وتبعه طائفه من المحدثين قديما حديثا، وايضا مسلم الكراميا انهم من اثبت اثبات هذه الصفات الجسم ان رجلا ومنهم من اثبت لله صفات الاعتبار الكتاب والسنه والحركه وغير ذلك مما هي عنده لازم الصفات الثابته. يعني ان التعبد في الصفات والأسماء بالإثبات والوقوف على ذلك، نثبت ما أثبت الله تعالى نفسه وأثبت الله ورسوله، ولن نمسك اللسان معه. وقد أنكر السلف على المقاتل قوله في رده على جهم بأدلة العقل والبلغ والطاهري منهم من استحل قتله من المكي ابن إبراهيم الشيخ البغي وغيره. والصواب عليه السلف الصالح من إمراه آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تبشير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن احد منهم خلاف ذلك البدء، خصوصا الامام احمد، ولا خوضا في معانيها ولا ضرب مثل من الامثال. وكان بعض من كان قريبا من زمن احمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقه القاتل، فلو اقتدى به في ذلك انما اقتداه بأئمة الإسلام كابن مبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق أبي عبيد ونحوه. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك من كلامه من شلل من قبح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي: كل من كان عنده علما فلم يصل علمه محتاج في نشره إلى شيء من كلامي فلستم منه. يعني أن علوم الكتاب والسنة مستغنية عن أدوات الآخرين وسائلهم، فلست محتاجين إلى شيء من كلام نفسه. ومن ذلك أعلم مشاكل العلوم ما أحدثه فقهاء وحفظائي من ضوابط وقواعد عقلية ورد الفروع الفقهية إلى فإننا محتاجون كذلك من الفقه إلى التزام المسلمين. وسواء خالف السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المقررة، وكان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة، لكن بتأويلات مخالفة ويغم فيها. وإذا الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء الرأي بالحجاز والعراق وبالغوا في الأمير. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم. فأما من تبقى السلف على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز: خذوا من الرأي ما يفق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم. فأما من خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة، والأكثرون أخذوا بالحديث. يعني أن الصواب في عمل أهل المدينة أنه يترجح على الفلاسفة يترجح على النص، يعني يعمل بعمل أهل المدينة حيث فقد النص لا حيث وجد النص. ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصال والمراء في مسائل الحلال والحرام، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، إنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه الفقهاء العراق قلني في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية، وصنفوا كتب الخلاف وأشعوا البحث والجدال فيها. كل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك عمام حتى شغلهم عن العلم النافع. قد أنكر ذلك السلف ورد في الحديث المقطوع في السنن: ما ظن قوم بعد هدى كانوا بعد هدى الا اوتوا الجدل ثم قرا ما قرروه هناك الا جدلا بل هم قوم خصم. الحديث صححه الترمذي وغيره: ما ظن قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. قال بعض السلف إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل ورفع عنه باب الجدل، وإذا أراد الله بعبد شرا رفع عنه باب العمل فتح له باب الجدل. قال مالك أدركت أهل هذه البلدة وأنهم لا يفهمون هذا الإثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسلم، وكان يعيب كثرة الكلام والفتية وطوله يتكلم أحدهم كأنه جمر مؤتلم يقول هو كذا هو كذا يهدر بالكلام، وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فلم يأتيه في ذلك جواب. قيل له الرجل يكون عليهم السنن يجادل عنها، قال لا ولكن يكبروا بالسنه، فقيل قبل منهم والا سبب، وقال امراه جدل في العلم يذهب بدون العلم، وقال امراه كلام الامام المراه في العلم يقسي القلب ويورث الضغط، كان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري، وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك، فضرب النهي عن كثرة المسائل وعن أغلطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يقول ذكره. الأول كثرة المسائل هو المطلوب الشعور بكثرة المسائل، وعن أغلطات المسائل الغاز، وعن المسائل قبل وقوع الحوادث. طيب فإذا وقعت تعالى الله على تعصير حكم الله. ومع هذا من كلام السلف الأئمة الإمام الشافعي وأحمد بن إسحاق التنبيه على المؤخذ الفقهي وبذلك الأحكام من كلام وجيز مختصر يكون به المقصود من غير إطالة ولا إسهام، وفي كلامه رد الأقوال المحرفة للسنة بألطف إشارة حسن عبارة، حيث يملي ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك العذاب، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام بعضهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. فالسلف كان كلامهم أنفع وكلامهم أقل، وسكتوا عن كثرة الخصام والجدال عن علم وخشية، لم يسكتوا لا جهلا ولا عجزا. وما تكلم من تكلم توسع بعدهم باختصاص بعلم دونه، يعني زيادة ليس على أن من جاء بعده زاد علم وعلم سلف الأمة، ولكن حبا للكلام وقلة رواه، كما قال الحسن وسمع قوم يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعوهم وتكلموا. قال مهدي بن ميمون سمعت محمد بن السيرين وما رآه رجل فقتل له، فقال إني أعلم ما يريد، إني إذا قرأت أن أماليك كنت عالما بأبواب المراء، وفي رواية قال أنا أعلم المراء منك ولكني لا أدري. وقال إبراهيم النخعي ما خاصمت قط، وقال عبد الكريم الجزري ما خاصم مالي عن قط، وقال جعفر بن محمد إياكم الخصومات في الدين فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. كان عمر بن عبد العزيز يقول إذا سمعت المرأة فأقصر، وقال من جعل دينا غرضا للخصومات أكثر التنكر. وقال إن السالفين عن علم وقفوا وببصر النافذ قد كفوا، وكانوا أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف في هذا المعنى كثير جدا، وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه ومسائل الدين فهو أعلم مما ليس كذلك، وهذا جهل محض، وانظر إلى كتاب الصحابة علمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت كيف كان كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منهم، وكذلك كلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، كذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم، فليس العلم من كثرة الزواية ولا كثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات مجيزة محصلة للمقصد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا صلى الله عليه وسلم، لأن أمر النهي هو عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لم يبعث نبيا إلا أبلغه، وإلى تشقيق الكلام من الشيطان. إذا أخرجه عبد الرزاق المصنف المرسل لمجاهد وهو ضعيف لإرساله، يعني أن النبي إنما يتكلم بما يحصل به الكلام، وأن كثرة القول وتشقيق الكلام إنه مذموم، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وكلام السيدة عائشة قالت إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، ما كان يسند لي الكلام فصدقهم هذا. وقال إن البائع سحرا وقال في ذنب ذلك، لا مدح له كما ظن ذلك من ظنه، وتأمل سياق الخبر الحديث انقطع به. والترمذي وغيره عن عبد الله بن عوف مرفوعا ان الله يغلب البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقره بلسانها. ده حسنه الترمذي. وفي المعنى احاديث كثيره مرفوعه موقوفه على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة. يجب أن يعتقد أنه ليس كل من كثر مسطور القول والكلام والعلم كان أعلم ممن ليس كذلك. قد ابتلينا بجهلة الناس يعتقدون في بعض من توسع القول المتأخرين أنه أعلم ممن تقدم، فمنهم من يظن لشخص أنه أعلم من كل من تقدم من الصحابة ومن بعدهم بكثرة بيانه ومقاله، وهذا تحقيق الضلال. لو واحد يقول إن في شخص جه وده أعلم من الصحابة فهذا أضل ما يكون، ومنهم من يقول هو أعلم من غاية المشهورين المتبوعين، وهذا يلزم منه من قبله أيضا التقاول المشهورون المتبوعون لهم من خصوصية ما قسم الله عز وجل الأمة عليهم، ولهم من عمق العلم وتحقيق العبادة والورع ما لا يبلغه غيرهم. يقول ابن رجب: لأن هؤلاء الفقهاء المشهورين المتبوعين أكثر قولا ممن كان قبلهم، فإذا كان من بعدهم أعلم منهم لاتساع قوله كان أعلم من كان أقل منهم قولا بطريق أولى، كالثوري والأوزاعي والليث بن مبارك وطبقتهم ومن قبلهم من التابعين والصحابة أيضا، فإن هؤلاء كلهم أقل كلاما ممن جاء بعدهم. وهذا تنقص عظيم للسلف الصالح وإساءة ظن بهم ونسبته لهم من الجهل بأصول العلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قد صدق ابن مسعود في قوله للصحابة أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علوما وأقلها تكلفا، قوما اختارهم الله عز وجل لخدمة نبيه، فكان فيهم هذا الوصف الثاني أنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وقلها كلمة. وروي نحو عن عمر، فهذا إشارة إلى أنهم بعدهم أقلوا علوما وتكلفا. قال ابن مسعود أيضا: إنكم في زمان كثير علماء وقليل خطباء، وسأتي بعدكم زمان قليل علماء وكثير خطباء، وكثر علمهم وقل قوله هو الممدوح، وكان بالعكس يفر منهم. قد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن بالإيمان والفقه، وأهل اليمن أقل الناس كلاما متأصعا في العلوم، لكن علمهم علم نافع في قلوبهم، ويعبرون بأسنتهم عن القدر المحتاج إليه من ذلك، وهذا هو الفقه والعلم النافع. فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام، والكلام في الحلال والحرام ما كان مشهورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم، إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم في مسألة. نحن إذا محتاجون إلى تفسير القرآن ومعاني الحديث والحلال والحرام، والمصدر الذي يتعين الأمر منه ما كان مشهورا عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين إلى زمان الأئمة المذكورة. فآخر الكلام كلام مالك بن الشافعي وأحمد والأوزاعي وما في تمامه. يقول رجل: فضبط ما روي عنه في ذلك أفضل العلم، مع تفهمه وتعقله والتفكر فيه، وما حدث بعدهم من التوسع إلى خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق بكلامه. أما ما كان مخالفا لكلامه وأكثره باطل أو لا منفعة في كلامهم في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعضهم من حق إلا هو في كلامه موجود بأوجز لفظ وأحصل عبارة، ولا يوجد في كلام من بعضهم من باطل إلا في كلامهم ما يبين إتقانه ومفاهيمه تنبه، ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. ومن لم يأخذ العلم من كلامهم فإن فاته من ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنه. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه مستقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلم، ومن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما يدخله بذلك، ويلتمس عليه حقه الباطل ولا يثق بما عنده من ذلك. يعني علوم الصحابة لابد أن تكون بالإسناد، وكذلك علوم من بعد، كما يقل علمه بذلك لا يثق بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف بجهله وصحيحه سقيم، فهو بجهله يجوز أن يكون كله باطلا على معرفته بما يعرف به صحيح ذلك وسقيم. قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان غير ذلك فلا شك فيه. وكذا قال الإمام أحمد، وقال في التابعين: أنت مخير، يعني مخير في كتابته وتركه. وكان الزهري يكتب ذلك، وخلقه صالح بن كيسان، ثم ندم على تركه كلام التابعين. وفي زماننا تعلم كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمان الشافعي وأحمد وأصحاب وأبي عبيد، ونكن نسامع على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة، وحدث ما ينتسب إلى مجموعة السنة الحديث الظاهرية ونحوه، وهو أشد مخالفة لها شذوذه للأئمة وانفراده عنهم بفهم يفهمه أو بأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبل. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وطلب تقرير بعض أوضاعهم، كما قال أحمد لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم. وكان هو غيره من أئمة السلف يحذرون من أهل الكلام وينجبوا عن السنة. وأما ما يوجد في الكلام من أحب الكلام المحدث واتبع أهله من ذم من يتوسع الخصومات والجدال والشتات إلى الجهل أو إلى الحشم أو إلى أنه غير عارف بالله أو غير عارف بدينه، وكل ذلك من خطوات الشيطان نعوذ بالله منه. وما أحدث من العلوم الكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد إجرائه ماذا، لكن لو كان الكلام في العلوم الباطنة بالكتاب والسنة فإنه علم النفس بمجرد المذموم بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم قد انكره عالم الأمة كالإمام أحمد وغيره. كان أبو سليمان يقول إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. وقد قال الجنيد علمنا هذا مقيد في الكتاب والسنة، من لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا. وقد اتسع الخلق في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى منعز الدخل والنفاق ودعوى أن أولياء الله يقدرون من الأنبياء وأنهم مستغنون عنهم إلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، ولا دعوى الحلول والاتحاد إلى القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان من دعوة الإباحة وحل المحظورات الشرعية. وأقاموا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من الدين في شيء، وبعضها زعموا أنه مقصود به تحقيق القلوب كالغناء والرقص، وبعضها زعموا أنه مراد لرياضة النفوس كعشق الصور المحرمة ونظرها، وبعضها زعموا أنه لكسر النفوس والتواضع كشهرة اللباس وغير ذلك مما لم تأتي به الشريعة، وبعضهم يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كالغناء والنظر المحرم، وشابهوا بذلك الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. والعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك المشروع على الصحابة والتابعين والتابعين في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والشروع والدقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تلبيس الصحيح المستقيم أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفاهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عليا أسطر. هذه الأسطر مهمة جدا، العلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة. الأول إحراز النصوص، ثم الفهم وفهم معانيها، والمعاني ليس مجهولة المصادر بل مصادرها محددة، والتقيد في ذلك في معانيها بالمأثور عن الصحابة والتابعين والتابعين، فإذا الدين لا يزيد على نصوص الكتاب والسنة وعلى ما حفظ لنا من معانيها في مقال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في موارد عنه من الكلام عن مسائل الحلال والحرام والزهد والدقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيح المستقيم أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفاهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عليا وسترا. ومن وقف على هذا وخاص القصد فيه وجه الله عز وجل واستعان عليه أعانه وهذا وفقه وسدده وفهمه وألهمه، حينئذ يكون له هذا العلم ثمرة خاصة به وخشية الله، كما قال عز وجل إنما ينصر الله من عبادي وعلى الله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آله محمد كما باركت على آله.